حكم من استأجر بيتا إيجارا سنويا وبعد شهر سكن معه بعض الأفراد فطلب منهم الإيجار اعتبارا من بداية العقد، وكان قد اشترط على البعض بدفع الإيجار وقبل الشرط؟ من استأجر بيتا ثم أجانعه شخص آخر أو أشخاص آخرين لا يضر بيت سكناهم ولا يؤثر في سكناهم ولا يخالف أصول العقد فلا بأس، وهو على شرط إذا شرط عليه الأجر معلوما فلا بأس. إذا كان تسكن معي شهر بكذا شهر بمئة شهر أقل بأكثر فتكون على شروطه، لكن بشرط أن هذا لا يضر البيت. إذا استأجر بيت واحد أو زوجته من بيت في ناس آخرين كثير لا يضر البيت، لا بد من شر صاحب البيت الرمي من النفاق، لأن لا استأجروا إلا يسكنه هو وزوجته وضيفه ونحو ذلك. ومن لكن يسكنه ناس آخرين تجارين قد يضرون سقوفا قد يضرون مجال المياه قد يحدثون فيه أشياء تضر ذلك، هذا يقع بالعرف. إذا كان السكان الجدد يضرون البيت يضرون الشقة فليس له ذلك إلا بمجاورة البيت ونظام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.